اي والله انا ما قرات. نعم احسن الله عليك. يقول السائل: هل من نصيحه توجهونها لطلاب العلم تبينون فيها اهم اخلاق واداب طالب العلم وجزاكم الله خيرا؟ اهم اخلاق واداب طالب العلم ان يتادب باداب الاسلام مع كل احد بحسبه، وخالق الناس بخلق حسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأولى الناس بحسن الخلق هو طالب العلم حتى يكون قدوة في الخلق، حلم وصبر وعفو وبشاشة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طالق، والسلام وابتداء السلام ورد السلام وتشبيك العاطس والرفق ورحمة الصغير وتوقير الكبير، على أخلاق الإسلام. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل: هل الاعتقاد بعلو الله بذاته فوق السماء من الإيمان بالله؟ اي والله. نعم. يقول السائل: ما فائدة ذكر حديث وفد عبد القيس وهو منسوخ؟ سبحان الله سبحان الله، هناك آيات منسوخة تقول ما فائدتها؟ هذا لغو. المهم من استفدنا من هذا الحديث إن هذا كان حكما في القرآن، إنه كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخت، فنؤمن بأن بيت المقدس أو الصغرة كانت قبلة، وكان الرسول والمسلمون، الرسول لما هاجر المدينة كان يستقبل بيت المقدس 16 شهرا. من الدين الإيمان بأن هذا كان من الدين، هذا من العلم. يعني كل ما يكون منسوخ يعني نرفعه من السنة ونبعد، نقول هذا منسوخ خلاص، لا تقرأ ولا تسمع ولا تكتب، هذا تفكير يعني قاصر. الله يهدي السائل. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ الفرق أن عمل القلب اعتقاد وتصديق ويقين، يعني جانب علمي فقط، والعمل هو الإرادة. أنت الآن تؤمن بأن الصلاة، يعني صلاة ركعتين فضيلة، هذا اعتقاد إيمان، الحمد لله هذا طيب، لكن ما كان عندك إرادة أنك تقوم تصلي، إرادة ما جاء. إذن في قلبك اعتقاد دون إرادة في هذه اللحظة، يعني في هذه اللحظة اللي أنت ما توفرت عندك الرغبة والإرادة، عندك إيمان، وهذا كثير كثير في واقعنا، وكل واحد يتدبر نفسه. كم من الفضائل تعرفون ولا تتوفر لكم الإرادة، ويتبين الفرق. واحد يؤمن بوجوب الصلاة، هذا عنده اعتقاد صحيح، ولكنه لا يصلي كسلا، إذن هو فقد الإرادة، فقد عمل القلب، وهكذا وهكذا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من ينسبون أنفسهم إلى طريقة السلف ويروجون عقيدة الإرجاء باسم عقيدة السلف، فما موقفنا منهم؟ موقفنا منهم أن ندعو لهم بالصلاح، و يعني ننكر على من يظهر لنا منهم منكر، وننصح لهم، يعني نحب الخير لهم وكأيهم من إخوانك المسلمين الذين تختلف أنت معهم في بعض الأمور. نعم. الله عليك. الله عليك. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.